بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة رسول الله. ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله نتكلم على التوحيد، وكلمنا على التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. بدأنا بتوحيد الربوبية وكلمنا عنه، وبعدين دخلنا في توحيد الأسماء والصفات، ويعتبر خلصناه المرة اللي فاتت. هنرجع سريعا على الجزء الأخير من توحيد الأسماء والصفات، ولو حد عنده سؤال فيه. تمام، آخر شيء وصلنا له هو هذه الشريحة، بيقول فيها صفاتي صفاتي عند الجميع. معلش، فعلا في مشكلة في الصوت. طيب انا هضطر بس كده، صوت احسن ولا زي ما هو؟ معلش، انا كنت ناسي ان انا اوصل المايك، فكان بيتكلم من المايك اللي هو بتاع الجهاز يعني. كده اظن واضح الصوت. تمام جدا. طيب، بنقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الخلق الله. ثم أما بعد، فوصلنا إلى الشريحة الخامسة، بنعرف فيها ما هو الإيمان الصحيح بالأسماء والصفات. قلنا الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وشرحنا الأربعة دول المرة اللي فاتت، تمام، وعرفنا إيه هو التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل. كويس. طيب، النهارده بقى هنبدأ من الشريحة رقم 7، بنتكلم فيها عن قاعدة مهمة جدا جدا جدا. إيه هي القاعدة دي؟ اسمها قاعدة الإحكام والتشابه. قاعدة الإحكام والتشابه، يعني إيه الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. عارفين الآية دي؟ سورة آل عمران. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقول ويقسم آيات القرآن وآيات الكتاب إلى نوعين: آيات محكمة وآيات إيه؟ متشابهة. كويس؟ معايا يا شباب؟ طيب، إيه دور الإنسان المؤمن الصادق في التعامل مع الكتاب؟ فربنا هو اللي بيقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. تمام. طيب، يبقى إذن ركزوا جدا في الآية دي، لأن شرحها والفهم بين الفرق بين الإحكام والتشابه مش مهم بس في أسماء وصفات، ده مهم في الدين كله. يعني في دي قاعدة معانا في الفقه وفي العقيدة وفي التفسير وفي كل شيء. تمام. ايه هو معنى الاحكام وما هو معنى التشابه؟ الاحكام هو ما لا يحتمل الا معنى واحدا. يعني الآية المحكمة هي آية ما فيش فيها لعب، يعني اللي في قلبه زيغ ما يعرفش ايه يلعب فيها، هي خلاص واضحة جدا، فهو غصب عنه لازم يأخذها كما هي. كويس. لكن أهل الزيغ والأهواء والبدع يقدروا إنهم يتلاعبوا فين؟ يتلاعبوا في الإيه؟ في الآيات المتشابهة. إيه هي الآيات المتشابهة بقى؟ هي التي تحتمل أكثر من معنى، معنى صحيح تمام وهو المقصود من الآية، ومعاني أخرى باطلة تشتبه على أهل الزيغ والضلال. طيب، تعالوا نضرب مثال بقى عشان نفهم اكثر الموضوع ده. يعني مثلا موضوعنا الاساسي اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو توحيد الاسماء والصفات، في ايات محكمه واضحه جدا، زي ايه؟ زي قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دي آية من الآيات المحكمة الواضحة البينة في باب الأسماء والصفات. إيش معنى؟ ليه بنقول عليها كده؟ لأنها جمعت بين حاجتين مهمين جدا، وهما دول اللي إحنا اتكلمنا عليهم المرة اللي فاتت، اللي هما عقيدة السلف الصالح: إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. هي القاعدة دي منطبقة تماما على، أو إحنا خدناها أصلا من الآيات المحكمة، اللي هي زي قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. في قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، ربنا سبحانه ينفي إيه؟ ينفي المثيل والشبيه عن الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت يقول: وهو السميع البصير. يبقى إذن الآية أثبتت أن الله عز وجل هو السميع وهو البصير، في نفس الوقت إيه؟ نفت الشبيه والمثيل. تمام؟ فدي آية محكمة. فلما بنيجي نختلف في فهم الأسماء والصفات بنقوم راجعين للآيات اللي زي كده. إيه كمان؟ قوله سبحانه وتعالى إيه؟ ولم يكن له كفوا أحد، والكفء هو المثيل. كفوا أحد، كفوا دي يعني إيه؟ يعني مكافئ ومماثل. هل تعلم له سمية؟ وطبعا هل تعلم له سمية هنا استفهام استنكاري، يعني ربنا سبحانه وتعالى بينكر إن في سمي يعني مسامي يعني ند لله سبحانه وتعالى. تمام؟ فدي كلها اسمها آيات إيه؟ آيات محكمة. وفي آيات مشتبهة، زي إيه مثلا؟ زي آيات كثيرة بقى اللي هم اختلفوا في تفسيرها: ويبقى وجه ربك، الرحمن عرش استوى، وبل يداه مبسوطتان. كل دي آيات ونصوص مشتبهة. مشتبهة ازاي؟ يعني تحتمل لغة في معناها كده، تحتمل اكثر من معنى، في معنى واحد مراد وفي معاني تانية اللي هم اهل البدع والاهواء يبدأوا ان هم ايه يطبقوها. ايه المعنى المراد؟ المعنى المراد اللي هو عايزين نعرفه، نقوم راجعين للمحكم. المحكم بيقول ايه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية المحكمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهمتنا ان الله عز وجل له سمع وله بصر واسمه السميع واسمه البصير، وفي نفس الوقت ليس كمثله شيء. تمام؟ فهو سميع ولكن ليس كسمع البشر، وبصير وليس كبصر البشر. تمام؟ فاما نيجي نطبقها بقى على الرحمن وعرش استوى، نقول استوى يعني على وارتفع. كيف على وارتفع؟ نقول كيف ده مع زي ما ائمه السلف كانوا بيقولوا، كيف ايه معلوم، والاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعه. تمام؟ طيب القاعده دي معانا مش بس في الاسماء والصفات، ده في كل حاجه. يعني ايه في كل حاجه؟ يعني تعالى في اي باب من ابواب الدين هتلاقي فيه ايات اللي هو يجي المبتدعه يبدا انهم يحرفوها عشان يبطلوا بيها الايه الشريعه. هذه الايات مشتبهه، في ايات تانية محكمه بتفسرها. تمام؟ زي ايه مثلا؟ لما نيجي نقول مثلا على سبيل المثال الناس اللي هي بتنكر السنه مثلا. تمام؟ فهم يقولوا مثلا ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى قال: وانزلنا اليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فيقول لك الكتاب مثلا تبيان لكل شيء، والكتاب كتاب عزيز، ويقعد يجيب لك ايات يعني هو بيحملها على معنى ان القران يكتفي او نكتفي به بذاته دون تفسير من النبي عليه الصلاه والسلام ومن السنه. تمام؟ فهو بيجيب ايات ايه؟ مشتبهه، يعني هي تحمل المعنى بتاعه لغه، تحمل المعنى ده، بس مش ده المعنى المراد. طيب عشان نعرف هو المعنى المراد ولا لا، نيجي بقى نشوف بقية الآيات. هنلاقي في آيات محكمة إن ربنا سبحانه وتعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، إن هو النبي عليه الصلاة والسلام مطلوب منه أن يبين، لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين. وربنا سبحانه وتعالى قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فربنا سبحانه وتعالى أحلنا على طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. فإذا برضو ربنا أمرنا بالرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا القرآن نفسه هو اللي قال لنا إن في سنة هتفسر هذا القرآن. أنتوا معايا شباب ولا الكلام مش واضح؟ جميل جدا. يبقى إذا زي ما بنقول دي قاعدة في إيه؟ في فهم الدين كله، إن في آيات هتبقى محكمة لا تحتمل الا معنى واحد، وفي ايات هتبقى مشتبهه تشتبه على اهل الزيغ والضلال. ربنا قال ان الراسخون في العلم هيعملوا ايه؟ قالوا: امنا به كل من عند ربنا. يعني مش لا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض كما فعلت اليهود والنصارى، لا، يؤمنوا بالكتاب كله. طب ازاي يؤمنوا بالكتاب كله وقد يكون الظاهر التعارض؟ يعني الظاهر ان القران مثلا ايه عزيز لا يحتاج الى غيره وما الى ذلك، اللي هو قول الناس اللي بتقول مثلا ما فيش سنه او لا حجيه للسنه او لا نحتاج الى السنه. الايه دي ظاهرها ممكن يحتمل المعنى اللي بيقولوه، اه ظاهرا يحتمل، بس لا في ايه محكمه هنا ما تحتملش اللي هم بيقولوه. يبقى الايه المحكمه دي بتجعلنا نفهم ان المعنى المراد من الايه المشتبهه معنى واحد اللي هو فسر في المحكم، زي ما احنا قلنا مثلا في حته السنه ان مثلا الايات اللي هم بيستدلوا بها ان القران يكفي وحده، لا القران يكفي وحده اي نعم، بس لا في تفسير، لان القران هو الذي احالنا على هذا التفسير، مش احنا اللي ايه من نفسنا اخترعنا تفسير، لا ده القران هو اللي قال ان ايه ان عند النزاع رد الى النبي عليه الصلاه والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم مبين لايات الكتاب وما الى ذلك، ففهمنا ان النبي عليه الصلاه والسلام. وبعدين الموضوع بسيط جدا، لما بنيجي نسالهم الناس مثلا اللي هي بترد السنه دي سؤال بسيط، اقول له انت ازاي تصلي مش في صلاه ذكرت في القران واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وايات الصلاه كتيره جدا، واحكام الصلاه وصلاه الخوف والكلام عن الصلاه في القران كبير جدا وكتير جدا. طيب نيجي نقول لهم بقى طب انت هتصلي ازاي وهتصلي كام ركعه ومواقيت الصلاه امتى و كل ده مش موجود في القران، كل ده مش موجود في القران. لذلك حتى بعض الناس اللي هي اللي بيسموا نفسهم قرانيين، وطبعا هم القران بريء منهم اللي هم بيردوا السنه، يعني ما بتيجي تساله على الصلاه طب الصلاه كام فرض، كام صلاه في اليوم والليله، فهم طبعا هيقول خمسه ازاي وهي مش مذكوره انها خمسه اصلا في القران. فبعضهم قال ايه، قال اتنين وبعضهم قال ثلاثة بناء عليه على تفسيراتهم للآيات، اللي هي إيه؟ إن مثلا إيه يجيب لدلوك الشمس وغسق الليل، فيجي يقول مثلا إيه ده في هنا وقتين بس دلوك الشمس وغسق الليل، وفي وقرآن الفجر فتبقى ثلاثة، وفي وهكذا بقى. فيبدأوا إن هما إيه يضطربوا جدا في الموضوع ده، في حين طبعا موضوع إن الصلوات خمسة دي من الحاجات المتواترة الظاهرة جدا اللي ما حدش يقدر ينكرها ولا يلعب فيها. تمام؟ طيب حتى لو فرضنا ان هي الصلاة زي ما انت قلت ثلاثة، طب هتصليها ازاي بقى؟ كيفية الصلاة نفسها في الركوع والسجود والكلام ده. تمام؟ كل التفاصيل دي فين؟ مش موجودة الا في السنة. تمام؟ فعشان كده هي كلامهم مفيش فيه حجة اصلا، بل هو ابطال للدين كله. طيب فاذا فهمنا ان في حاجة اسمها ايات محكمة وفي حاجة اسمها ايات متشابهة، وان الصحيح عند الاختلاف في الايات المتشابهة ان احنا نفسرها ونردها الى الايات المحكمه، فيتسق الكتاب كله من عند الله سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب في باب الاسماء والصفات بقى بيقول واما الراسخون في العلم فردوا المتشابه الى المحكم فيتسق الكتاب كله عندهم، فردوا ايات الصفات الى المحكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالايه نزهت الله عن المثيل والشبيه وأثبتت السمع والبصر لله، فعقيدة السلف إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. تمام؟ واضح كده أظن. طيب بعد كده بيتكلم على ما هو معنى السلف والخلف، لأن برضو احنا مثلا بنيجي نقول ايه هذه عقيدة السلف، مين هم السلف أصلا، واحنا جبنا منين حتة ان في سلف ومش سلف، التقسيمه دي جبناها منين اصلا، هل احنا اللي اخترعناها ولا لها اصل في الدين؟ تمام؟ فيقول فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. الايه دي نزلت في مين؟ الخطاب هنا لمين؟ للصحابه. مظبوط. فان امنوا بمثل ما امنتم به ايها الصحابه فقد اهتدوا، فاي حد هيؤمن كايمان الصحابه فهذا هو طريق الاهتداء، يعني إذا أردت أن تكون من المهتدين فكون على ما كان عليه صحابة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. تمام؟ وفي سورة الأحقاف وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فهذه الآية الله عز وجل يخبرنا عن الكافرين كفار بيستئلوا أو بيسخروا من الصحابة، فبيقولوا لو كان الدين ده خير ما كانوش سبقونا إليه. ده مين اللي بيقول؟ الكفار بيقولوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ابن كثير في التفسير يقول إن الناس ينقسموا في موقفهم من الصحابة إلى 3 أقسام. الناس بيتقسموا ل3 أنواع في موقفهم من الصحابة. الفريق الأول اللي هم المؤمنون بيقولوا إيه؟ يقولوا والله الصحابة أفضل مننا، الصحابة أفضل مننا. فلما نيجي في أمر كان المقتضي والداعي إليه موجود عندنا وعند الصحابة، والمانع مش موجود لا عندنا ولا عند الصحابة، تمام؟ لو الأمر ده خير وهم أكتر ناس فاهمين الدين كانوا عملوه، صح؟ نضرب مثال واضح جدا يعني بمناسبة إن إحنا في شهر المولد النبوي وكده، حاجة زي المولد النبوي كويس، لو احتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام كويس، هل إحنا بنحب النبي عليه الصلاة والسلام أكتر من الصحابة؟ مش إحنا كأفراد يعني، الناس عموما من بعد الصحابة هل هم يحبون النبي أكتر من الصحابة؟ ده الصحابة دول فدوا النبي صلى الله عليه وسلم بدمائهم وأموالهم وهاجروا وسابوا كل حاجة عشانه، عشان يبقوا معاه ونالوا شرف الصحبة، والنبي والله عز وجل اختارهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فهل هم أحب أكثر حبا للنبي صلى الله عليه وسلم أم نحن؟ لا طبعا هم أكثر حبا، وبرهنوا على هذا الحب بإيه؟ بدمائهم وأرواحهم. طيب تاني حاجة، هل إحنا بنفهم الدين أحسن من الصحابة؟ ولا هم أكثر فهم ليهم ليه مننا؟ طب لما هم بيحبوا النبي عليه السلام تمام وفاهمين الدين صح، فلو كان الاحتفال بالمولد من حب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا هيعملوه ولا يسيبوه؟ أكيد كانوا هيعملوه صح؟ يعني لو كان الاحتفال بمولد النبي عليه السلام حاجة حلوة كان أول ناس عملوهم مين؟ هما الصحابة. طب هنا السؤال، هو هل المولد ده شيء حصل بعد ما الصحابة ماتوا مثلا، فبالتالي عشان كده نقول دي حاجة جديدة فممكن نعملها وهم لأ؟ لأن المولد حصل من هم كانوا عارفينه وعارفينه أكتر مننا كمان، تمام؟ يبقى إذن المولد ده هم كانوا عارفين تاريخ مولد النبي عليه السلام أكتر مننا، وعارفين الشهر الذي ولد فيه أكتر مننا، صح؟ وبيحبوا النبي عليه السلام زينا وأكتر مننا، وفاهمين الدين أكتر مننا، طب ليه ما عملوهوش؟ لأنه ليس من الدين، بس خلصت. إيه الدليل؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه. دي قاعدة بقى خدها في حياتك كده، إن أي خير، أي خير لو الأمر ده أي حد يقول لك على أي حاجة من الدين وكانت موجودة على عهد الصحابة، طب ما عملوهاش ليه؟ لأنها مش خير، لو كانت خير كانوا عملوه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. يبقى إذا الناس بتنقسم لثلاث أقسام، القسم الأول اللي هم كفار قالوا لا لو خير إحنا هنعمله، الصحابة لا لأن إحنا أحسن من الصحابة، ده الكفار اللي هم ما رضوش يسلموا، قالوا الإسلام أصلا مش خير، لو كان خير كنا إحنا اللي خدنا الأول، دول الكفار اللي إيه ربنا اتكلم عليهم في سورة الأحقاف، تمام؟ المؤمنون يقولوا لا لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأن الصحابة أفضل البشر في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ وده الدليل إيه؟ الدليل هو قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني، وده حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، خير الناس قرني أو خير أمتي قرني، يعني أفضل جيل في المسلمين منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة أفضل جيل هو مين؟ هو جيل الصحابة، خير الناس قرني أو خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم اللي هم 100 سنة التانية، ثم الذين يلونهم، متفق عليه. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي أخبرنا إن أفضل 3 قرون في الأمة في فهم الدين والعمل بالدين هما مين؟ رقم 1 جيل الصحابة اللي هم أول 100 سنة، رقم 2 جيل التابعين اللي هم تاني 100 سنة، رقم 3 جيل تابع التابعين اللي هم 100 سنة التالتة، بس اللي بعد كده مفيش تفاضل بينهم. حلو، ده ايه ده في ايه؟ هل مثلا في التطور التكنولوجي كان عندهم مثلا موبايلات احدث من عندنا مثلا؟ هل في الثراء مثلا كانوا اغنى مننا؟ هل في الطب مثلا؟ هل في الهندسة؟ لا، في حاجة واحدة بس، في الدين. يبقى افضل الأمة في فهم الدين والعمل بالدين هما الثلاثة دول. ليه؟ لأن النبي اللي قال لنا كده، مش احنا اللي بنخترع يعني، النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال لنا الكلام ده والحديث البخاري ومسلم ومتفق عليه. تمام؟ فاللي يجي يقول لك مثلا والله المولد النبوي مثلا بدعة حسنة، نقول له طب ايه هي البدعة الحسنة اصلا؟ ايه هي البدعة الحسنة؟ والله ليها تعريفين. التعريف الاول هو ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، مش سيدنا عمر اللي قال بدعة حسنة البدعة. ايه هو الحدث الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام حسنة البدعة؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس التراويح مرة واثنين وخاف انها تفرض عليهم فما رضاش يصلي بهم تاني. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام خلاص لا يمكن ان تفرض الصلاة لانقطاع الوحي. فبدأ الناس في عهد سيدنا عمر يرجعوا تاني يصلوا التراويح جماعة، اللي هو قيام الليل جماعة في رمضان. فقال عمر ايه؟ حسنة البدعة. ايه هي البدعة هنا؟ هي إعادة سنة هجرت قبل كده. تمام؟ أو إعادة عبادة منع منها مانع، كان في مانع منها. المانع النبي صلى الله عليه وسلم قال المانع ده لو خشيت أن تفرض عليكم، وذهب المانع فبقيت سنة فعادت إلى كونها سنة. تمام؟ هي بدعة إيه بالنسبة للناس لأنها بقى لها فترة مش موجودة، لكن بدعة يعني جديدة بالنسبة لهم، لكن هي أصلا لها أصل في الشرع. فهو إحياء سنة هجرت، ده اللي قال عنه سيدنا عمر حسنة البدعة. وفي معنى تاني لحسنة البدعة برضو، اللي هي عبادة أصلا لم تكن موجودة في عهد الصحابة أساسا. العبادة دي لم تكن موجودة، يعني الشكل ده من العبادة دعت إليه الحاجة بعد كده. زي إيه مثلا؟ زي مثلا إن أنا أعمل مثلا وليكن ثلاجة صدقة في الشارع مثلا، يعني أو أي بقى إيه حاجة من الحاجات اللي إحنا بن استحدثت حديثا ما كانتش موجودة على عهد الصحابة أصلا. لما أقول مثلا هروح أبني بير في أفريقيا مثلا، كويس، هل حفر الآبار في أفريقيا ده كان موجود في عهد الصحابة؟ ما كانش موجود مثلا. أو إن أنا مثلا هروح مثلا وليكن أعمل حاجة في مجمع إسلامي في أوروبا مثلا، حاجات ممكن هي عبادات جت جديدة. جت جديدة ليه؟ لأن الواقع دعت الحاجة إليها، ما كانتش موجودة قبل كده، بس لها أصل في الدين، اللي هو مثلا إطعام الطعام، اللي هو سقيا الماء، اللي هو، لكن الصورة اللي هي اللي أنا بعملها دي ما كانتش موجودة في عهد الصحابة. فأه دي ممكن تبقى بدعة حسنة. البدعة حسنة ليه؟ لأنها لها أصل في الدين موجود ولم تكن موجودة في عهد الصحابة، ودعت الحاجة إليها، فخلاص بقت جزء تدخل في عمومات الإنفاق، تدخل في عمومات الدين. أه تبقى دي بدعة بالنسبة لنا إحنا جديدة، وحسنة البدعة لأن لها أصل في الدين، دي ممكن تبقى حسنة البدعة. لكن حاجة، تعالوا بقى نطبق القاعدة دي على حاجة كانت موجودة، الداعي إليها، سببها كان موجودا على هذا الصحابة اللي هو المولد النبوي مثلا، سببه كان موجود اللي هو ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ والدافع هو حب النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود. طب لما لم يفعلوه؟ لأنه ليس من الدين بمنتهى البساطة. لو كان من الدين لكانوا فعلوه أولا. طيب تركهم حجة، فترك الصحابة هنا حجة، لأنهم أحرص الناس على الخير وأعلم الناس به وأعلم الناس بالدين ولم يفعلوا ذلك، فليس من الدين في شيء. واضح يا شباب؟ بيقول سيدنا عمر كان يقصد البدعة بالمعنى اللغوي، ما هو ده اللي أنا قلته، إنها بدعة يعني جديدة، جديدة بالنسبة لنا، وده المعنى اللغوي. تمام يا شباب؟ طيب يبقى إذن نرجع تاني للأصل، الآية اللي كنت بتكلم فيها اللي هي إيه؟ وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. تمام؟ ده قول الكفار في الصحابة، بيقولوا إحنا أحسن من الصحابة، إحنا نسبقهم. عكسهم المؤمنون الموحدون بيقولوا إيه؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه إلى الصحابة. في بقى جيل في النص، أو في نوع من البشر في النص، اللي هو لا كفار ولا متبعين، اللي هم ايه؟ يقولوا لو كان خيرا لربما سبقونا اليه، يعني هم ممكن يسبقونا، بس برضو احنا ممكن ايه؟ ممكن نسبقهم. تمام؟ طيب دول مين بقى؟ دول المبتدعه اللي هم الخلف، اللي قالوا ايه؟ قالوا احنا زينا زي الصحابه، هم مش احسن مننا وحاجه، لا احسن مننا في فهم الدين ولا في العمل بالدين، فبالتالي احنا ممكن احنا نسبقهم مره وممكن يسبقونا مره. دول مين؟ دول المبتدعه، لو كانوا خيرا، لو كان خيرا لربما سبقونا اليه، ده الايه؟ الخلفيون، اللي هم بيقولوا ان السلف ليس لهم فضل. ممكن احنا نبقى زيهم مره، ممكن يبقوا زينا مره، احسن منهم مره او احسن مننا مره، مفيش مشكله. دول الذين ينفون فضل الصحابه، بيقولوا زينا زي الصحابه. هم رجال ونحن رجال. طبعا كلمة هم رجال ونحن رجال دي مين اللي قالها أصلا اللي هم بيحتاجوا بيها؟ اللي قالها أبو حنيفة رضي الله عنه لما سئل عن صحابة رسول الله فقال أدع قولي لقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سئل عن التابعين قال هم رجال ونحن رجال. ليه؟ لأنه هو كان تابعي، أبو حنيفة كان تابعي، فبيقول هم زيهم، فلو أنا اختلفت معاهم في الرأي ممكن ما أخدش برأيهم وأخد برأيي أنا، لكن لو اختلفت مع صحابي أدع قولي لقول الصحابي. ده مين اللي بيقول كده؟ أبو حنيفة. فجي بعض بقى المتأخرين وخدوا الكلمة مبطورة من السياق وبدأوا يقولوا على كل كلام السلف بقى من الصحابة والتابعين هم رجال ونحن رجال. لا، أنت مش رجال وهم رجال، أنت من عهد الخلف وهم من عهد السلف، فكلامهم مقدم على كلامك وإجماعهم مقدم على إجماعك واختلافهم حجة على اختلافك وهكذا. يعني برضو من البدع الغريبة جدا اللي برضو موجودة، ودي برضو بدعة بنفس الدرجة على فكرة، بنفس درجة البشاعة. يعني شفت مثلا واحدة موجودة على الفيسبوك أنا معرفهاش، هي لها دروس وكلام زي كده، وبتكتب مقالات رهيبة جدا في إن إيه، في إن في إجماع على فرض النقاب، إن النقاب فرض، وعاملة كتاب اسمه النقاب فرض ولا يوجد فيه خلاف. حلو، انا مش يعني دون داعي لذكر اسمها، انا ما اعرفهاش ولا حد عارف اسمها ما يكتبوش يعني. فدي واحده مثلا عماله تكتب ان النقاب فرض وان لا يوجد خلاف في فرضيه النقاب، وان كل ايات القران والسنه اللي بتتكلم على الحجاب هي فقط على النقاب. حلو، ما دي برضو مبتدعه بنفس قدر ابتداع اللي بيقول ان الحجاب عاده. ايه اللي عامل المشترك بينهم؟ انها بتقدم فهمها على فهم السلف. يعني السلف اللي هم قرون الثلاثه الاول، وعلى فكره الائمه الاربعه اللي هم ابو حنيفه ومالك والشافعيه واحمد، الاربعه في القرون الثلاثه الاول، يعني كلهم جوه 300 هجريه، فهم من القرون الثلاثه الذين فضلهم النبي عليه الصلاه والسلام. جميل. طب لما يكون الكبار دولت اختلفوا في فرضيه النقاب، بعضهم قال ان هو مستحب وبعضهم قال ان هو فرض، انت تيجي تحكمي بين السلف وتخلي رايك حاكم على راي السلف؟ ما هو دي بدعه برضه، وده تشدد برضه. معايا يا شباب؟ بنفس الدرجه. ليه؟ لان احنا عندنا منهج، والمنهج حاكم على الجميع، مش عشان مثلا انا باخد بفرضيه النقاب فانا هفرح ان انت بتقولي بقى ايه ده النقاب فرض ولا يسع فيه الخلاف وايدك. لا طبعا مش هايدك، لان انت بتتجني على المنهج، زي اللي بيقول برضه ان النقاب ليس من الدين بيتجني على المنهج. تمام، فهيتقول لك لا، لا يوجد خلاف. مين قال ان لا يوجد خلاف؟ بتقول من يقول فهم السلف ليس ملزما. لا هو ملزم بلا شك، ملزم. ليه ملزم؟ لان احنا بنحتاج بقول النبي عليه الصلاه والسلام وبقول الله سبحانه وتعالى، مش هيجيب حاجه من عندنا. النبي هو الذي قال خير الناس خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب في نقطه، طيب هنا اللي هي هل كل قول بقى للسلف انا ملزم باتباعه ايا كان هو ايه القول؟ لا، مش اي قول، احنا ملزمين بما اجمعوا عليه وما اختلفوا فيه، فاختلافهم حجه لنا في ان نختلف. تمام، يعني ايه؟ يعني حاجه الصحابه زي مثلا ايه، اتفق صحابه رسول الله عليه الصلاه والسلام على حرمه الزنا والربا وشرب الخمر وترك الصلاه، دي اجماعات اجمع عليها الصحابه واجمع عليها التابعون وتابعوا التابعين. 3 قرون الاول دول اجمعوا على ان الزنا حرام، على ان السرقه حرام، على ان الصلاه فرض، على ان الزكاه فرض، الحاجات دي مجمع عليها. هل ينفع حد يجي في يوم من الايام يفسر القران او السنه بشكل من الاشكال بحيث يخرج الصلاه عن كونها فرض، او يخرج الزنا عن كونه حرام، او يخرج اللواط والشذوذ عن كونه حرام؟ هل في حد يقدر يعمل ده؟ لا، ما يقدرش يعمل. ليه؟ لان السلف اجمعوا على ذلك. السلف اجمعوا الكلام ده منين؟ ده تفسيرهم للقرآن. كل حاجة واضحة ممكن تفسر، لو جبت لها ملابسات تفسرها انها مش واضحة. احنا بنتكلم على الاجماع نفسه، ان هم اجمعوا على ذلك، فاجماعهم حجة لمن جاء بعدهم، واختلافهم حجة برضو لمن جاء بعدهم. هم اختلفوا مثلا زي المثال اللي ضربته لكم ده، اختلفوا في مثلا فرضية النقاب، اختلفوا في أمور تانية كثيرة اختلفوا فيها. فلما هي حاجة هم اختلفوا فيها، طب ما احنا ممكن نختلف فيها زيهم بس في نفس دائرة الخلاف، لا نحدث قولا آخر. تمام. وفي بعض الأصوليين قالوا لا، يمكن إحداث قول آخر داخل دائرة الأقوال التي اختلفوا فيها. يعني هم اختلفوا في مثلا كذا أو كذا، زي مثلا اختلفوا في النقاب مثلا هو فرض أم مستحب، يطلع قول تالت يقول إيه هو فرض عند الفتنة. هو ده قول، ده داخل في دائرة الخلاف ما هوش براه. تمام. لكن هو ما جابش القول بره خالص، قال ده هو عادة جاهلية مثلا، زي بعض من ينتسبون للشريعة يقولوه، أو ليس من الدين في شيء. أو أنا بضرب لكم مثال بحاجة واضحة ومنتشرة والناس بتتكلم فيها، يعني عشان تبقوا فاهمين الصورة يعني. تمام. فاللي بيقول مثلا النقاب عادة جاهلية، أو عادة وخلاص بلاش جاهلية عشان ما يبقاش فيها ذم، يعني عادة وليس من العبادة في شيء، ده طبعا مخرف ومفتقت على الدين. ليه؟ لأن إذا كان الصحابة نفسهم اختلفوا هل هو فرض ولا سنة، اقتناء الكلب ليس مختلف فيه، اقتناء الكلب حرام، هو الأصل أنه حرام. تمام. وجائز بضوابط اللي هو للحراسة وكلب القطيع وما إلى ذلك وكلب الصيد والحاجات دي، لكن أصل أنه حرام إلا بإيه؟ باستثناء. تمام. طيب هل الاستثناء ده مثلا على سبيل المثال الموضوع ده موضوع كلب مثلا، طب في مثلا حاليا اخترعوا كلاب لمهام اخرى غير الحراسه، اللي هي مثلا في كلاب دلوقتي مثلا بترشد الاعمى، في كلاب مدربه حاليا في الغرب مثلا، لو واحد كفيف اعمى بيجيب كلب والكلب ده مثلا بيرشده، هل ده يدخل في معنى الحراسه ويدخل في معنى ده؟ هيبقى باب الاجتهاد في الحاجات دي، ان ده ده ممكن يجي فقيه يقول ده هذا يدخل في باب الحراسه، لانه مش شرط الحراسه، الحراسه من الحراميه بس، هو بيحرسه برضه ان هو ما يضلش الطريق، بيحرسه كذا، فيدخل في ذلك ويجيز اقتناء الكلب الاعمى مثلا اذا كان الكلب مدرب ويستطيع ان هو مثلا يساعده او كده. كويس. فدي ده قياس الاجتهاد اصلا. حد بيسال بيقول ده فتح باب الاجتهاد معناه ايه؟ الاجتهاد هو فيما استجد من امور الدين، مش في الحاجات القديمه، القديمه ما فيش فيها لعب خلاص انتهت. يعني في حد هيجي يجتهد في حكم الصلاه او في حكم الربا او في حكم اللحية أو في حكم النقاب أو في حكم كذا أو في حكم الزكاة أو في الكلام ده، مفيش اجتهاد في الحاجات دي خلاص انتهت. بس في اجتهاد في حاجات جديدة اللي هي المعاملات المالية المستحدثة مثلا، على سبيل المثال مثلا دلوقتي مثلا البيع والشراء معروف خلاص، معروف ده. طيب دلوقتي زي ما انتم بتشوفوا حتى في ناس بتبيع حاجات مش موجودة، حاجات مش موجودة لسه مش موجودة أصلا، اللي هي إيه مثلا؟ اللي هي مثلا بيع شقة لسه البرج ما اتبناش أساسا. كويس. دي حاجة ما كانتش موجودة على عهد الصحابة وما كانش حد بيعمل الكلام ده. كويس. طيب هي الشكل ده من المعاملة المالية هيبقى ازاي؟ فيجي بقى الفقهاء المعاصرين، وعلى فكرة المعاملات المالية بالذات من أوسع أبواب الاجتهاد حاليا ومليانة كل سنة بيستجد فيها مستجدات بالهبل يعني. تمام. فيجي العلماء يختلفوا يقولوا والله ده مثلا ايه، ده زي عقود السلم. عارفين عقود السلم؟ انا مش عايز ادخلكم بقى في مسائل الفقهيه ونقعد نتكلم فيها وننسى الموضوع الاساسي يعني. واحد تاني يقول لا دي عقود استصناع، عقود الاستصناع دي اللي هي لما، لا دي مش بيع تقسيط، بيع تقسيط انك بتبيع حاجه موجوده اصلا، حاجه موجوده عندك وبتبيعها تقسيط، لكن الحاجه اللي لسه مش موجوده، والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا تبع ما ليس عندك، فاشترط وجود الحاجه وتملكها قبل بيعها. كويس. لكن انت الشقه اللي انت بتبيعها دي لا هي موجوده ولا تملكتها عشان تبيعها، تبيعها ازاي بقى؟ فبعض العلماء قال دي مثلا تقاس على عقود الاستصناع اللي كانت على عهد الايه؟ السلف. ايه عقود الاستصناع؟ اللي هي اللي لما بتروح مثلا الترزي يفصل لك توب، او تروح مثلا النجار يعمل لك مثلا كرسي. تمام؟ فالكرسي ده مش موجود اصلا، والتوب ده مش موجود، اللي هو الثوب اللي انت هتشتريه ده مش موجود. تمام؟ ومع ذلك بتدفع فلوس للراجل، الراجل عايز الفلوس ليه؟ عشان يجيب مون يشتري قماش ويشتري خيط ويبدأ يصنع لك الثياب بتاعك، وبرده كذلك الكرسي، هو عايز يشتري خشب ومسامير وكلام زي كده عشان يشتغل ويعمل لك الكرسي. فقالوا كذلك الشقق مثلا اللي هي ايه مش موجوده دي تقاس على عقود الاستصناع، ده باب اجتهاد اهو. قاس معامله موجوده بمعامله، معامله مش موجوده استحدثت حديثا بمعامله كانت موجوده زمان. في المعنى، ايه المعنى؟ ان انت هتبدأ تدفع جزء من ثمن الشقه مع الاتفاق على المبلغ الاجمالي، الشقه دي وليكن بمليون جنيه، انا هدفع لك دلوقتي 300 مقدم وكل سنه ادفع لك كذا، 300 دول هو بياخدهم بيشتري بهم رمل وزلط ومش عارف ايه ويحفر الارض ويبدا يصب وهكذا. فاذا هم قالوا دي استصناع، هو بيصنع شقه فدي تبقى عقود استصناع. واحد قال لك لا ده هي لا عقود استصناع ولا عقود بيع، ده ديت ايه حاجه جديده خالص، ده معامله جديده استحدثت ونبدا نقيسها على عمومات الشريعه، فده باب اجتهاد. في بعضهم قال لا ده حرام اصلا لان دي حاجه مش موجوده، وقال وتمسك بظاهر النص وان دي بيع ما ليس عندك والمعامله دي حرام من اولها، لما تبقى تبني البرج يبقى بيع كويس. ده فريق من العلماء قال كده من البدايه، قال لا دي المعامله دي كلها حرام من البدايه. بعضهم قال لا هي حلال اذا كانت كايه كاستصناع، بعضهم قال دي معامله جديده ولها شروط وضوابط، ما يكونش فيها فوائد ربويه، ما يكونش فيها مش عارف كذا، ما يكونش فيها اللي هي بيسموها ايه اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد اللي هي الغرامات التأخير، غرامات التأخير اللي هو كل ما اتأخر يزود لك، دي برضو شروط ربوية وهكذا. بدأ ان هم ايه يستحدثوا او يحطوا ضوابط عشان يقولوا المعاملة دي هتبقى صح ولا غلط. معايا يا شباب؟ خليكم معايا لحظة كده. تمام يا شباب. فاذا كنا بنتكلم على ايه؟ على مساله السلف والخلف. يبقى من هم السلف؟ هم القرون الثلاثه الاول المفضله بتفضيل النبي عليه الصلاه والسلام، تمام، اللي هم خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب اختنا منهم بتقول ما طبيعه الاختلاف؟ اليس مرجعهم الكتاب والسنه؟ صحيح، بس ربنا سبحانه وتعالى هو الذي اراد وقوع هذا الخلاف. فربنا سبحانه وتعالى ما جعلش كل امور الكتاب والسنه واضحه في الحكم النهائي بنسبه 100%. ليه؟ ده اختبار من الله لينا في البحث عن مراد الله. جميل. زي ايه مثلا؟ زي مثلا حكم الصيام للمتمتع. عارف المتمتع في الحج بيصوم، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فصيام 3 ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم، تمام؟ وبعدين ربنا قال ايه؟ تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. فاذا المتمتع اللي هو بيتمتع يعني ايه؟ يعني بيعمل عمرة ويتحلل وبعدين يبدأ بمسك الحج من جديد ويتمتع في النص، يعني يبقى متحلل في النص. فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، كويس. فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. لو ربنا سبحانه وتعالى لم يقل تلك عشرة كاملة وقال ايه؟ فصيام 3 ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم، تمام؟ كان ايه اللي يحصل؟ كان العلماء هيختلفوا، بعضهم يقول لا ده ايه؟ ده التلاتة دول جزء من السبعة، او انت مخير بين تلاتة في الحج او سبعة لو رجعت، تمام؟ ويبدأ يحصل اختلافات فقهية، صح؟ لكن ربنا حسم الخلاف هنا وقال تلك عشرة كاملة، يعني دول تلاتة زائد سبعة، صح؟ لو ربنا أراد إن كل أحكام الدين تبقى بهذا الوضوح كانت بقت كده، وليس على الله بعزيز. لكن ربنا اللي أراد أن يجعل النصوص محتملة لمعاني ويختبرنا إحنا في الاجتهاد للوصول لمراد الله عز وجل. مين أيهم أحسن عمل بقى؟ مين اللي هيبقى عايز يعرف مراد ربنا أفضل ويجتهد يوصل له؟ ده إرادة ربنا وكل الخلاف، وربنا اللي قال كده، ولو شاء الله ما اختلف، ربنا هو اللي جعل هذا الخلاف موجود، تمام؟ واضح يا شباب؟ طيب هل الصحابة اختلفوا؟ اختلفوا حاجات كتير جدا، والسلف اختلفوا حاجات كتير جدا. في كتاب جميل جدا ممكن تراجعوه لو انتوا عايزين تقرأوا مسائل الخلاف مثلا. طبعا وكلام الصحابة مع السلف معروف، الكلام ده دايما يقولوا من لم يعلم الخلاف لم يشم رائحة الفقه. مسائل الفقه بالذات مليانة اختلافات فقهية كتير، من لم يعلم الخلاف لم يشم رائحة الفقه. تمام، في كتاب من الكتب الرائعة جدا، هي رسالة طبعا، رسالة طباعة دار السلام، اسمها مسائل الجمهور عند السلف. مسائل الجمهور عند السلف ده جايب كل المسائل اللي ايه الجمهور فيها على قولين، يعني السلف فيها على قولين، جمهور على قول وفي مذهب تاني على قول. تمام، دي المسائل اللي حصل فيها اختلافات ما فيش فيها اجماعات، كل مسألة التي لم يجمع عليها. وبعدين على فكرة عدد المسائل المجمع عليها قليل جدا، هي اغلب الحاجات فيها اختلافات يعني. تمام، بس الخلافات كلها في دائرة ايه، يا ترى ده سنة ولا فرض، يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، عمل كده وواضح انه عمل كده، بس فعله ده كان على سبيل الوجوب لازم نعمل زيه فيه ولا على سبيل الاستحباب. لكن لا احد يختلف في الصورة الكاملة ان خلاص النبي صلى الله عليه وسلم حج كده وصلى كده وعمل كده، دي خلاص امور واضحة. بس اللي ترك بقى، الذي خالف النبي عليه الصلاة والسلام في شيء من هذه الافعال، ففعله صحيح ولا غلط، يقبل ولا لا يقبل، حجه باطل ولا فاسد ولا ايه وضعه، وهكذا يعني. دي الخلافات، واضح يا شباب؟ طيب، يبقى اذا بنقول من هم السلف؟ السلف هم القرون الثلاثة الاولى المفضلة والمزكاة من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، من هم الخلف بقى؟ الخلف دول زمانا، زمانا كل من اتى بعد الثلاثة دول. يعني احنا من الخلف، من الخلف زمانا، لان احنا من القرن الرابع كل ده اسمه خلف من حيث الزمان. كويس، يبقى اذا بنقسم الناس، كل الناس ينقسمون الى سلف وخلف من حيث ايه، من حيث من الثلاثة الاول يبقى من السلف، من بعدهم فهو خلف. تمام، طيب ده زمانا. تعالوا نشوف اعتقادا بقى. اعتقادا السلف او السلفيون هم كل من آمن بمثل ما آمن به السلف زمانا، لأن ربنا قال لهم إيه السلف زمانا اللي هم الصحابة، قال لهم فين آمنوا كل الناس بقى، إن آمنوا بمثل ما آمنتم به يا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا. تمام، فكل من فضل فهم وعمل القرون الثلاثة الأول على فهم وعمل كل من جاء بعدهم فهو إيه على منهج السلف. يبقى ده معنى السلفي. من هو السلفي؟ هو من يتبع السلف الصالح. مين هم السلف الصالح؟ هم القرون الثلاثة الأول التي قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تمام، طب هم ما النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ما سموهمش السلف ولا حاجة، هو قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم خلاص عادي، مش عايز سموهم سلف، سموهم أي حاجة أنت عايزها، سموهم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، سموهم أول الأمة. سميهم أهل السنة، سميهم أهل الحديث، كل دي أسماء على فكرة وردت. تمام، أهل الأثر، أي حاجة. المهم في الآخر هم مين؟ هم الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى الثلاثة دول هم أحسن ناس في إيه؟ في فهم الإسلام والعمل بالإسلام. واضح شباب؟ طيب، اللي بيقدم فهمهم وعملهم على فهمه وعمله وفهم غيرهم وعمل غيرهم يبقى دوت ايه اعتقاده، اعتقاد صحيح. سميته بقى سلفي، سميته تابع، سميته اثري، سميته اي، سميته حماده، المهم في الاخر هو ايه، هو على النهج الصحيح ولا مشاحه في الاصطلاح في التسميه يعني. حلو، طب من هم الخلفيون او من هم من ضلوا وانحرفوا عن منهج السلف؟ هم كل من اتبع ما ابتدعه الخلف سواء في الاعتقاد أو العمل أو السلوك، وهؤلاء شعارهم لو كان خيرا لربما سبقونا إليه. ليه لربما سبقونا إليه؟ يعني بيقول والله إحنا ممكن نبقى أحسن من الصحابة، ممكن يبقى أحسن مننا، بمعنى أنهم كانوا يعتقدون أنهم قد يسبقوا الصحابة والسلف إلى الخير أحيانا فيتبعون بعض المحدثات ظنا منهم أنهم أنها قد تكون خيرا. واضح شباب؟ يبقى إذا الناس بتنقسم لنوعين في الزمان، سلف وخلف. طيب، وكل كل الخلف اللي هم زمانا دول اللي هم من القرن الرابع متطلعين، تمام، دولت نوعين، نوع بيتبع فهم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، فدوت سلفي او اثري او مسلم على الاعتقاد الصحيح او ايا كان هتسميه ايه، هو ده الصح. واللي بيتبع فهم من جاء بعد الثلاثة دول فهو ده الغلط وده المنحرف. ده طبعا فيما خالف فهم السلف، مش في اي حاجة، فيما خالف فهم السلف. واضح يا شباب؟ واضح. طيب كده احنا خلصنا توحيد الاسماء والصفات، وخلصنا الكلام على الاحكام والتشابه والسلف والخلف. اختنا فاطمه بتقول مش اصح نقول سني بدل سلفي، مش هتفرق. عايز اقول هم دول اهل السنه، هم دول اهل الفهم الصحيح، هم دول اهل الاسلام الصحيح، اللي هم القرون الثلاثه الاول، تسميهم اي تسميه مش هتفرق. يعني ليس العباده والتعبد في المسمى، انك تسميهم سلفيين ولا تسميهم سنيين ولا تسميهم اثريين ولا تسميهم ايه، مش مهم تسميهم ايه. المهم في النهايه انت بتتبع فهم النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه والتابعين وتابعي التابعين، خلاص هو ده الرأي الصحيح. تمام؟ طيب يعني مثلا سؤال، مثلا بعض الناس يقول ايه؟ ان احنا مش هنتسمى، انا مش هتسمى حاجة. انا مش هتسمى حاجة، ربنا قال ايه؟ هو سماكم المسلمون. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، اللي هو ايه؟ سيدنا ابراهيم سمانا المسلمين، احنا هنبقى مسلمين، انا مسلم. ماشي صح؟ انت مسلم وده التسميه الصحيحه، وحشه واحنا لن نرضى عن اسلام بديلا، احنا خلاص مسلمين. بس هو السؤال، انت قلت انا مسلم صح؟ طب ما الصوفي بيقول انا مسلم، والاشعري بيقول انا مسلم، والشيعي بيقول انا مسلم صح؟ مش دول كلهم بيقولوا انا مسلم زيك؟ هل انت زيك زيهم؟ هيقول لا والله، لا انا مسلم بس ايه، مش شيعي ومش صوفي ومش اشعري ومش معتزلي ومش جهمي ومش ومش ومش، وعمال ايه، ينفي حاجات كتير عن نفسه. فبنقول بدل النفي الكتير ده كله، قول انا مسلم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين. خلصت كده؟ متفق معايا في دي؟ اه هي دي. هي دي بقى اللي احنا بنقول عليها سلفيه. انت تسميها بقى سلفيه، تسميها اسلام صحيح، تسميها اي حاجه براحتك. التسميه ليست تعبديه. يعني الموضوع مش موضوع الاسم. الموضوع في الاخر المعنى اللي عايزين نوصل له. ايه المعنى اللي عايزين نوصل له؟ انك عايز تبقى مسلم على النبع الصافي الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت مسلم على ما جاء به رسول الله والصحابه والتابعين. متفق معايا في دي او متفق؟ خلاص مش مهم التسميه، سمي نفسك اللي تسميه، بس في النهايه هو ده الايه، هو ده اللي عايزين نوصل للمعنى. حد عنده سؤال؟ انا شايف الناس كاتبه حاجات بس ما لحقتش اقراها. اختنا ايه كاتبه ايه؟ قول ابن مسعود ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب فاصطفاه لنفسه. الاثر معروف وطبعا هو اثر جميل، بس احنا عايزين دليل من القران والسنه. فطبعا دليل السنه اللي هو الحديث المتفق عليه، خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. احفظوا الحديث ده لانه في البخاري ومسلم، وهو حديث حجه ومهم جدا. يعني اختنا منى بتقول تنقية التراث ما معناه؟ هي المشكلة مش في معنى المصطلح بتاع تنقية التراث، ولا حتى في مفهوم ان ممكن يبقى في حاجات في التراث اقوال شاذة محتاجة انها تتشال وكده. مش دي المشكلة. هي المشكلة ان اللي بيقولها مش ده غرضه، مش هو عايز يشيل الاقوال الشاذة مثلا والمنحرفة التي رويت عن السلف مثلا كذبا، او قالها بعض الناس في فهمهم خاطئ لكلام السلف او ما الى ذلك. لا، هو ما بقاش ده غرضه. هو ده عايز يشيل اصل الدين واصل الاسلام واصل التوحيد واصل الاحكام بدعوه تنقيه التراث. فهي دي المشكله يعني. ايوه، ما احنا ما عندناش مشكله على فكره من تجديد الخطاب، ما احنا بنجدد الخطاب الديني. يعني هل على عهد الصحابه والتابعين كان في حلقات زوم مثلا؟ كان في مايك زي اللي انا بكلمكم فيه ده؟ كان في امثله زي اللي انا بقولها لكم دي؟ ما هو ده تجديد الخطاب الديني، ان احنا بنتعامل دلوقتي بالزوم وبننزل اعلان على الفيسبوك وعلى غرفه الزوم وبنعمل وجايب لكم مايك نوع ما شاء الله من الحاجات من راديو شاك عشان تسمعوني ويبقى الصوت جميل اللي انا نسيت اركبه في اول الحلقه والحاجات دي كلها، وماوس وايرلس بقى مش دي، ده جديد. بنستخدم اهو التكنولوجيا العصريه في ان احنا نوصل للناس المعلومه ونعمل باور بوينت والكلام ده، مش ده تجديد الخطاب الديني؟ ما هو ده تجديد الخطاب الديني. بس هل تجديد الخطاب الديني لما احنا عملناه شلنا الثوابت، غيرنا حاجه في الدين، غيرنا حاجه في فهم الدين؟ ما هو ده الفكره. هو قصده تجديد الدين ولا تجديد طريقه توصيل الدين؟ هو ده الفكره بقى. يعني احنا مع ان احنا نجدد خطاب الدين، بس مش تجديد الدين نفسه، احنا تجديد اسلوبنا، تجديد طريقتنا، تجديد طرق الوصول للناس، تمام، مش ان احنا نجدد الدين نفسه. لا، التراث، ما هو التراث ده بمعنى ايه؟ هل هو القرآن والسنة؟ لا، القرآن والسنة ليس فيها افكار شاذة طبعا، تمام. هل فهم السلف الصالح ليس فيه افكار شاذة ايضا؟ لكن هي المشكلة اللي بيقولها دي، هو عايز يجيب مثلا وليكن من الحاجات اللي هي مثلا بتعملهم ارتكارية وعايزين يشيلوها، حتة مثلا قتل المرتد، حتة مثلا قتل اهل الشذوذ واللواط والكلام ده، حتة مثلا الحاجات دي عايزين يقولك يشيلوها. يشيلوها ليه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال من بدل دينه فاقتلوه؟ هو الحاجات دي من عندنا؟ فهم بدعوة التجديد يقولك لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال. وبعدين هو قتل اللواط فاقتلوا الفاعل والمفعول، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، تمام. فالحاجات دي هم عايزين يشلوها عامة. بس احنا مش عايزين برضو نتطرق لكثير من الأحكام وننسى موضوعنا أصلا يعني. بالظبط، هي أختنا رشا بتقول هي أصلا الحدود دي ما بتنفذش. ماشي، ما هي فعلا ما بتنفذش، وإحنا كده كده ما بنعملهاش، لا غصب عننا ما بنعملهاش، كويس. بس احنا بنتكلم ان هذه حدود الله ولا مش حدود الله؟ هي حدود الله، سواء بقى احنا بنعملها او ما بنعملهاش. هم حتى عايزين ان اعتقادنا انها حدود الله كمان تتشال، يعني هي كده كده ما بتتعملش، حتى اعتقادنا انها المفروض تتعمل عايزينها كمان تبقى ده مش موجود. الفعل والمفعول يعني اتنين، واحد اتنين، واحد لفظ بواحد، فالاتنين فاعل، واحد فاعل واحد مفعول، اللي بيسموه الموجب والسالب، يعني الاثنين خلاص هيتقتلوا، تمام. فده حدهم، زي حد الزنا، ما هو حد الزنا قتل برضه، بس قتل ازاي؟ قتل بالرجم، الرجم حتى الموت، ده بالنسبة للمحصن يعني. فالزنا واللواط والحاجات دي ربنا سبحانه وتعالى جعل لفاعلها عبرة انه هيموت خالص، هيضحي بحياته تماما. بس طبعا هي ربنا سبحانه وتعالى جعل لها ضوابط، يعني 4 شهود وما الى ذلك، لا تثبت بسهولة يعني. فإذا ثبتت خلاص يبقى حياته كلها راحت. واحد محصن متجوز وزنى، خلاص حد يقتل، ومش يقتل بالسيف، ده أصعب، يقتل بالرجم حتى الموت. فشوف سبحان الله يعني تغليظ العقوبة عامل إزاي، ده يعني من أغلظ العقوبات في الإسلام. لا طبعا، أختنا صبر بتقول هل ينفع أقول ربنا حاسس بيا؟ لا لا، ما ينفعش اصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه. لكن اقول ربنا كان معايا، مش واقف معايا، ربنا كان معايا، لان وهو معكم اينما كنتم، وان الله مع المؤمنين، المعيه موجوده، لكن واقف دي لا، ربنا كان معايا، ماشي، ربنا يعلم، ربنا عالم بيا، مش حاسس، عالم، لان ربنا يتصف بالعلم، وهكذا يعني. واضح يا شباب؟ طيب احنا كده خلصنا لقاء اليوم، وجزاكم الله خيرا. في جروب واتساب احنا عملناه، مش عارف وصلكم اللينك بتاعه ولا لا، لو حد يقدر يحط لنا اللينك، لو حد عنده أسئلة ممكن يبقى يبعتها عليه، او لو عنده يتابع الدرس بننزل اللينك عليه برضو والتسجيلات، ده غير برضو ايه قناة التليجرام برضو اللي عايز يتابع عليها. انا بحاول اجيب لكم اللينكات كل مرة، بنسى أبعتها لكم يعني. ده جروب الواتساب لو حد عايز يشترك عليه، وده يوزر الايه؟ التليجرام. لو حد عايز يدخل عليه. جزاكم الله خير. فاللي عايز يشترك على القناتين ممكن يتابع هناك اللينكات والدروس اللي هتنزل، ولو عنده أسئلة برضو ممكن يقدر يبعتها في كومنتات على البوستات اللي بتنزل، أو بنفتح قناة جروب الواتس ده بنفتحه آخر يوم قبل الدرس، لو حد عنده أسئلة على الدرس اللي فات بيبعتها، بحيث ممكن إيه نبقى نحطها في الشرح بتاع اليوم اللي بعده يعني إن شاء الله، أو هو نفسه يبقى بعتها لنا في آخر الدرس، وهكذا يعني. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا طبعا الأربعاء القادم إن شاء الله الساعة 9 بتوقيت القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله.